وهو الله الخالق الكريم، ومضمونها واحد وهو الإسلام الذي يوافق العقل المنصف العادل والفطرة بداخله، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، قوله تعالى: ليذكروا اسم الله، أي وذلك لكي يذكروا اسم الله كثيرا بالتلبية والتهليل والدعاء بعقول ومشاعر بداخلها حاضرة متدبرة، لأن الذكر يحرك المشاعر التي تدفع المسلم للفعل الدائم لكل خير مسعد له وللجميع في الدنيا والآخرة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 152 من سورة البقرة والآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة، قوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي ليذكروا اسم الله كثيرا شكرا له على ما أعطاهم من كل أنواع الأرزاق التي لا تحصى بفضله وكرمه ورحمته، ليديمها ويزيدها لهم، والتي منها بهيمة أي حيوان الأنعام جمع نعم، وسميت كذلك لأنها نعمة من الله وتطلق على حيوانات الإبل والبقر والغنم، كما يذكروه بالقط على ذبح ما رزقهم منها عند ذبحها لأكلها أو للتصدق بها بعضها أو كلها، وذلك بقول بسم الله عند الذبح، قوله تعالى: فإلهكم إله واحد، فبالتالي وبما أن التشريع واحد لكل الناس في كل زمان ومكان، إذن فإلهكم أيها الناس إله واحد، أي معبودكم معبود واحد لا شريك له في العبادة أي الطاعة، ولا يستحقها غيره مطلقا، لأنه لو كانت الآلهة متعددة لكانت تعددت التشريعات، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، قوله تعالى: فله أسلموا، أي فبالتالي إذن له وحده لا لغيره أسلموا، أي استسلموا لوصاياه وتشريعاته، أي تمسكوا واعملوا بكل ما أوصاكم به من أخلاق إسلامكم في كل شؤون حياتكم، واثبتوا دائما عليها وأخلصوا أثناءها لتسعدوا بذلك فيها ثم في آخرتكم، قوله تعالى: وبشر المخبتين، أي وأخبر وذكر دائما المخبتين أي المطمئنين المستقرين في كل حياتهم بتواصلهم الدائم مع ربهم ودينهم، الراضين بهما، المجتهدين في طاعتهما، المتواضعين، المستسلمين، الخاشعين، المخلصين لهما، العادلين في كل أقوالهم وأفعالهم، العائدين إليهما بالتوبة سريعا من أي خطأ، اللينين، أصحاب المشاعر الرقيقة. يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، بما يسرهم بما هو في القرآن الكريم ليكون تشجيعا لهم على مزيد من الاستمرار على إيمانهم بربهم وتمسكهم بإسلامهم ودعوة غيرهم له، ليسعد الجميع بذلك في الدارين